إذا قنت الإمام في الوتر قبل الركوع هل يكبر أم لا؟ وهذه من المسائل التي فيها اجتهاد أيضا للعلماء، وكما ذكرت لا توجب عداوة أو بغضاء. مسألة التكبير في القنوت قبل الوتر، إذا قنت الإمام في الوتر قبل الركوع هل يكبر أم لا؟ هذه المسألة من المسائل التي فيها نزاع بين أهل العلم، وقد وردت بعض الآثار في هذا، يعني أوردها الإمام الطحاوي وغيره، ولكنه يعني لا أعلم شيئا مرفوعا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا أعلم شيئا مرفوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالذي يظهر لي والله أعلم يعني ترك التكبير في هذا، لا أعلم شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه، سوى بعض الآثار، وكان بعض السلف يستحب ذلك. فعن سفيان قال كانوا يستحبون إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة من الوتر أن يكبر ثم يقنط. وعن أحمد إذا كان يقنط قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الأول صفحة 832، وقال أبو عبد الله إذا قنت قبل الركوع كبر ثم أخذ في القنوت. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع. وروي ذلك عن علي وابن مسعود والبراء، وهو قول الثوري ولا نعلم فيه خلافا، انتهى. لكن كما ذكرت لن يعني أقف على حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم نقول به نعم. حتى قال المبارك فوري في تحفة الأحواذ في المجلد الثاني صفحة 464 يقول قلت لم أقف على حديث مرفوع في التكبيرات للقنوت، ولم أقف على أسانيد هذه الآثار. الله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم.